الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نبدأ سويا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لقاؤنا في هذه الليلة رقم 97، ويعتبر رقم 5 في أحكام صلاة الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في 4 دروس، في دروس 4 مضت بفضل الله سبحانه وتعالى عن بعض أحكامه، وآخر مسائل تكلمنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى وقت صلاة الجمعة، وقلنا إن الجمهور قال إن صلاة الجمعة وقتها وقت الظهر، والحنابلة قالوا بتبدأ من وقت صلاة العيد، وبينا إن المذهبين لهم أدلة، وإن إحنا نقدر نجمع بين المذهبين ونقول مذهب الجمهور للغالب ومذهب الحنابلة عند الحاجة أو أحيانا. واتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن مسألة مهمة جدا، وهي العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وبينا أو ذكرنا ونضيف إن مذهب الجمهور إلا الأحناف، يعني المالكية والشافعية، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، إن لابد من 40 لكي تنعقد صلاة الجمعة، وقالوا إن العدد ده شرط صحة، وفيه قول للإمام أحمد إن هم 3 تنعقد ب3 يعني. وأما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال تنعقد ب4، وفي اللي قال ب50، وفيه اللي قال ب10 و20 و30 إلى آخر الأقوال التي ذكرتها. ولكن أنا بينت لحضراتكم مع إن مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والمشهور من مذهب أحمد إن لابد يبقى 40 عشان تبقى الصلاة صحيحة، وإن ده شرط صحة، إلا إن بعض الأئمة الكبار من السلف والخلف والإمام الشوكاني رد في هذه المسألة لمن أراد أن يرجع إليها في السيل الجرار، وبين أن كل هذه المذاهب لا دليل عليها، وأن الصلاة تنعقد بالإجماع، صلاة الجماعة بتنعقد بالإجماع ب2، يعني رجل مع الإمام، وده أقل الجمع، وصلاة الجمعة جماعة، فمن اشترط شرطا فعليه الدليل. يعني احنا مش ما ندعوش للتعصب، ولا بنقول ان ده تقليل لكلام الائمة او تقليل لشأن الائمة، ولكن هم ائمة برضك خالفوا ائمة مثلهم، فقالوا فين الدليل على الشرطي اللي يجيب دليل على ان فيه عدد أكثر من 2 أو 3 على قول بعض أهل العلم زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومال إليه ابن عثيمين، قال تنعقد الجمعة ب3، تنعقد الجمعة ب3 يعني 2 مع الإمام، 1 يقوم يخطب و2 قدامه. والشوكاني بيقول إن عقدت الجماعة ب2، يعني 1 مع الإمام، يعني 1 يخطب و1 يسمعه. فاللي يقول لابد من 5 أو 4 أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 يجيب دليل على الشرطية إن ده شرط صحة، والدليل لابد يكون صحيح صريح، ساعتها نقول الدليل على العين وعلى الراس، مش نتعصب ونرجع ونقول إحنا أخطأنا. لكن أنا ذكرت لحضراتكم إن اللي يرجع للكتب المطولة زي المغني والمجموع وغيره من الكتب هيلاقي إن المسألة ما فيهاش دليل صحيح صريح، وإنما إما دليل صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. وآخر مسألة اتكلمنا عليها أنا بس يعني عدت الكلام باختصار لأن ما كنتش عزيت في الدرس السابق الأخير الأقوال لقائله. آخر مسألة اتكلمنا عنها اللي هو مكان الجمعة. طبعا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله هو اللي اشترط المصر الجامع. المصر الجامع يعني مدينة كبيرة، بيقول لابد شرط صحة صلاة الجمعة ما تنعقدش ولا تصح إلا إما يكون في مصر جامع، يعني مدينة كبيرة فيها أسواق ومدارس ومساجد وحمامات وغيره وكذا وكذا، والإمام الأعظم لابد يكون اللي هو الخليفة أو الحاكم. الجمهور بقى اللي هم الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا شرط صحة القرية، يعني بيردوا على رد قول الجمهور، رد قول الإمام أبي حنيفة في اشتراط المصر الجامع للمدينة الكبيرة، وقالوا لا تصح في القرية. والقرية عندهم، أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا، إن المراد بالقرية مش معنى القرية إن هي ما تصلحش إلا في المسجد، لا، ده القرية بتشمل الصلاة في الفضاء التابع للقرية، وتشمل الصلاة في المسجد التابع للقرية، وفي الدور أي في البيوت التابعة للقرية. فعلى مذهب الجمهور تصلح في البيوت التابعة للقرية، وفي المسجد التابع للقرية، وفي الفضاء التابع للقرية. المهم إن يكون في قرية، والقرية دي معناها إن ما ينفعش إن صلاة الجمعة تنعقد لأهل الخيام والرحل، الجماعة اللي هم إيه عايشين في الصحراء، مش عايشين في قرية ولا في مدينة، ورحالة ماشيين يشيلوا الخيمة من هنا ويحطوها من هنا. قالوا الجمهور يعتبر معاهم الإمام أبو حنيفة كمان، لأنه بيشترط أكثر من الأئمة الثلاثة اللي هي مصر الجامع اللي هي المدينة الكبيرة، بيقولوا لا، الجماعة الرحل دول واللي عايشين في الصحراء والفضاء وغيره دول ما تنعقدش لهم جمعة ولا تصحوا منهم. لكن هنرد عليهم برضك بنفس الموضوع، والكلام ده كلام علماء كبار ردوا برضك، وقالوا إن إحنا عاوزين ردوا على الإمام أبي حنيفة وردوا على الأئمة الثلاثة، يبقى ردوا على الجمهور، ردوا على الذين اشترطوا المصر الجامع، وردوا على الذين اشترطوا القرية. نقول للي قالوا المصر الجامع فين الدليل؟ الدليل الصحيح الصريح اللي يدل على الشرطية. ونقول الجمهور برضك للحنابلة والمالكية والشافعية أين الدليل لاشتراط القرية؟ الدليل الصحيح الصريح، احنا مش عايزين دليل عادي، دليل صحيح صريح يدل على الشرطية، يعني ان مصر الجامع شرط صحة او القرية شرط صحة. والراجح والله اعلى واعلم من الاقوال، لان ما فيش ادلة تدل على الشرطية، ان الصلاة صلاة الجمعة تنعقد في مصر الجامع، وتنعقد في القرية، وتنعقد في الصحراء، وتنعقد في الفضاء، وتنعقد في المسجد، وتنعقد في البيوت، وتنعقد في كل مكان إذا توفرت الشروط، شروط الوجوب وشروط الصحة. إذا توفرت الشروط انعقد. طيب نبدأ في درسنا الجديد بقى اللي هو رقم، وطبعا أنا ذكرت الأدلة في اللقاء الماضي مش هنعيدها. نبدأ في كلام المصنف في الدرس بتاعنا، قال: تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة الذكورة والحرية والصحة والإقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها، كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها، هذا هو القدر الذي جاءت بالسنة والذي كلفنا الله به. يعني احنا دلوقتي عندنا شروط وجوب، شروط وجوب. يعني ايه الفرق ما بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ شروط الوجوب يا حضرات هي اللي الفريضة لا تجب على المكلف الا اذا توفرت في هذه الشروط، فان توفرت شروط الوجوب كانت هذه الفريضة واجبة على المكلف. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط يبقى مش واجبة عليه. أما شروط الصحة يعني الشروط التي إذا توفرت صحت الصلاة أو صحت الفريضة، أما إن لم تتوفر فتبقى الفريضة باطلة وغير صحيحة ولا منعقدة. فالمصنف الشيخ سيد سابق بيقول إن إحنا قلنا إن شروط وجوب الجمعة كذا وكذا، وده فات في الدرس اللي قبل اللي فات، وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه. يعني هو عاوز يقول لك يعني إن الشروط لابد أن تثبت بأدلة صحيحة صريحة تدل على الشرطية أو إجمع للمسلمين، فدي شروط الوجوب. وشروط الصحة اللي ورد عليها أدلة معروفة، شروط الصحة اللي ورد عليها أدلة معروفة. أما ما سوى ذلك من الشروط زي العدد، زي القرية، زي الإمام الأعظم، زي اشتراط القرية عند الجمهور، اشتراط المدينة الكبيرة عند أبي حنيفة رحمه الله، اشتراط الإمام الأعظم عند أبي حنيفة رحمه الله، فكل هذه الشروط ليس عليها أدلة صحيحة صريحة تدل على الشرطية. دي خلاصة الكلام لأن الكلام كثير ولا نريد الاستفاضة. وطبعا المصنف اعتمد على كلام صديق حسن خام في الروضة الندية وكلام الإمام الشوكاني في السيل الجرار. وطبعا يا حضرات كله مش محدش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الشيخ سيد سابق هنا وهو بينقل كلام صديق حسن خان في الروضة الندية اللي هو بينتقد كلام الأئمة وبيرد عليهم، أيضا لابد وأن نتوقف مع كل كلامه، لأنه هو هنا ذكر من ضمن الشروط الباطلة التي لا تعد شروطا خطبة الجمعة، وقال إن خطبة الجمعة ليست شرطا من شروط صحة الجمعة، ورجح إن هي مندوبة. طبعا الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله يعني ما عقبش عليه، ولكن بعد كده جاب مسألة الخطبة وصدر كلام الأئمة الأربعة بما يدل على أنه يقر ويوافق عليه، وإن مذهب الشيخ سيد سابق إن الجمعة شرط، لأن بالاستقراء في كتاب الشيخ سيد سابق فهمنا أن الرأي الذي يميل إليه يصدر به الباب ثم يعقبه بالمذاهب الأخرى، هذا ما فهمته من استقرائي لطريقته وكتابه. لكن طبعا يرد على صديق حسن خان في الروضة الندية والإمام الشوكاني عليه رحمة الله إن هم بيقولوا إن خطبة الجمعة ليست شرطا وإنما هي سنة فقط، وخذوا كلام الحسن البصري، وخالفوا الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا. نرد عليهم ونقول لهم وهنبين بالمسألة إن خطبة الجمعة شرط صحة لصلاة الجمعة، وليس كما ذهب الإمام الحسن البصري أو الإمام الشوكاني أو صديق حسن خان وغيرهم. فيعني ربنا يوفقنا جميعا والمسلمين، يعني نحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال، ونقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا إذا تبين لنا أننا قد أخطأنا، ونقول قد أخطأنا، وهذا دأب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا. فلما بناخد بقول آخر غير مذهب الأئمة ونميل لقول إمام آخر بيبقى اعتمادا على كلام أئمة آخرين متقدمين ومتأخرين، واعتمادا على الدليل الصحيح الصريح الواضح، ومع ذلك لا ننتقص الأئمة. مش معنى ان احنا خدنا قول وتركنا قول ان احنا بننتقص من الإمام او بننتقص الإمام اللي هو ردينا كلامه او ملنا الى قول غيره، لا، هذا لا يعني هذا ابدا. وطبعا كان من ضمن وجهة نظر صديق حسن خان ان الجمعة ما هياش شرط، ان الخطبة ما هياش شرط، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه واللي هيجي بعد كده، ان اللي تفوته ان من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. فقال تمت صلاته مع انه لم يدرك الخطبة، لكن نرد عليه ونقول له ده دي معناه ان المصلي لما يدرك لما تصح صلاته بركعة بإدراك ركعة ولم يدرك الخطبة، ده دي دل على ان صلاة المصلي صحيحة بدون الخطبة. لكن احنا بنتكلم عن شروط صحة الجمعة نفسه، هل تصح صلاة الجمعة بدون خطبة؟ واحد جه وأدرك الإمام ولحق معه ركعة لكن ما لحقش الخطبة، صلاته صحيحة بالنص، مع خلاف في المسألة هل هي جمعة ولا ظهر، والراجح انها جمعة ما لم أدرك ركعة. لكن ما يلزم أو ما لا يلزم للفرض قد يلزم للصلاة نفسه، وهي إن الخطبة وإن لم تكن شرطا لصلاة لصحة صلاة الفرض فإنها شرط لصحة الجمعة. فنقول الخطبة شرط لصحة الجمعة وليست شرطا لصحة صلاة الفرض كما دل الحديث، والله أعلى وأعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة حكمها، ذهب جمهور أهل العلم، الجمهور هنا على رأسهم الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين أجمعين. فقال لك ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة، والمراد بالوجوب هنا زي ما أنا عاوز أبين لحضراتكم إن هو وجوب شرطية، أي أن الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا ذهبوا إلى شرطية الخطبة، وأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، وأن الجمعة لا تنعقد جمعة بدون خطبة. ده كلام الأئمة الأربعة. يبقى الوجوب هنا إيه؟ وجوب شرطية للصحة، إنها شرط صح. واستدلوا على ذلك، استدلوا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء استدلوا على إن الخطبة شرط صحة للجمعة، لا تصح الجمعة بدون خطبة، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة. يبقى الدليل الأول للجمهور المداومة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها أصحابه والتابعون وتابعوهم إلى يومنا هذا. فكون إن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على خطبة الجمعة وتداوم الأمة كلها قاطبة على خطبة الجمعة من بعده ولم يترك أحد، دل ذلك على شرطية خطبة الجمعة، وإن خطبة الجمعة دي شرط للصحة. وطبعا اللي هم اتفقوا على شرطية الخطبة الواحدة، لكن اختلفوا في الخطبتين، هل الخطبة الثانية شرط غير أخرى؟ ويبقى الجمعة عشان تبقى صحيحة لابد لها من خطبتين. ذهب الشافعي وغيره إلى شرطية الخطبتين، قال لابد من الخطبتين وأنهما شرط، وأنهما شرط صحة. وذهب مالك ومن وافقه إلى أن الخطبة الأولى هي اللي شرط والثانية سنة، لكن الكل أجمع أو الكل اتفق إلا مخالفة ضعيفة جدا وردت عن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله ومن وافقه إن الخطبة سنة وليست شرط. الجمهور استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الدليل الأولاني ده يكفي، عمل النبي والأمة، عمل النبي والأمة من بعده قاطبة يدل على الشرطية. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. واستدلوا بقول الله عز وجل، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمهور قالوا وهذا أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجبا، لأنه لا يجب السعي لغير الواجب، وفسروا الذكر بالخطبة لاشتماله عليه. إلى ذكر الله قالوا إن المراد بالذكر هنا الخطبة، وبعضهم قال الصلاة، ولا مانع من اشتمال كلمة الذكر على الخطبة والصلاة، ويبقى مشترك لفظي، والراجح في المشترك اللفظي أن يحمل على جميع معانيه. ده أدلة الجمهور باختصار. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة رد على الإمام الشوكاني الذي ناقش أدلة الجمهور وردها، ورجح مذهب الحسن البصري، وذهب إلى أن خطبة الجمعة سنة تنعقد صلاة الجمعة بدونه. الشيخ الألباني رد عليه وبين أن الجمعة أيضا واجبة. الإمام الشوكاني ناقش الشوكاني هذه الأدلة لأدلة الجمهور، فأجاب على الدليل الأول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. هو في الأصل عند الأصوليين إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، بس هنا في نقطة مهمة جدا جدا لابد ناخد بالنا منها، مجرد فعل النبي لا يدل على الوجوب، لكن احنا بنقول هنا مداومة النبي على الفعل وملازمته له ثم إطباق الأمة من بعده جيلا بعد جيل وعدم تركهم للخطبة دل ذلك على أنها شرط، مش إن احنا بنتكلم على مجرد فعل النبي فقط صلى الله عليه وسلم. ورد على الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليه، والخطبة ليست بصلاة. وعلى الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه والصلاة. يعني هو رجح بقى إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله، قال لك الذكر ده الصلاة مش الخطبة. وردينا وقلنا إن ده هنعتبر أنه مشترك لفظي، والمشترك اللفظي يحمل على جميع معانيه. فبصراحة ردود الإمام الشوكاني على الجمهور ردود ضعيفة. فهو الشوكاني في الآخر الخلاصة بيقول، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب. ثم قال، فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط. وفي الخلاصة الإمام الشوكاني رجح أن خطبة الجمعة مندوبة ومستحبة فقط، تصح صلاة الجمعة بدونها، وإذا مذهب الحسن البصري وداود الظاهري والإمام الجويني وبعض العلماء، لكن نقول كلام الأئمة الأربعة هو الأقوى لقوة الأدلة التي استدلوا بها وذهبوا إليها. فالراجح والله أعلم وأعلم أن الخطبة شرط لصحة الجمعة. واللي طبعا عايز التفصيل في المسألة يرجع لهذه المراجع، يرجع للشوكاني في السيل الجرار، بس نصيحتي ما يقرأش للشوكاني فقط بدون ما يقرأ الكتب المطولة الأخرى للأئمة الكبار والردود على الشوكاني وغيره، لأن بعض الإخوة بيروح يقرأ للإمام الشوكاني فقط، وهو إمام كبير وجليل وعظيم ويعتمد على الدليل وعلى النص وأصولي ومجتهد، لكن في لمسة ظاهرية أحيانا، وزي ما قلنا لحضراتكم كل يؤخذ منه ويرد عليه، فأنت ما تروحش تقرأ له فقط وتنتهي وتكتفي بكده، اقرأ الرد عليه واقرأ المطولات، هتصل إلى الأقوى بالدليل والحجة والبرهان بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يطهرنا من التعصب، وأن يحفظ قلوبنا من التعصب للمذاهب والآراء والجماعات والفرق والأحزاب والمشايخ والأقوال والآراء والعقول وغير ذلك. أسلم شيء يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، التجرد المطلق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإن إحنا نمشي على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الأئمة رضوان الله عليهم نفسهم كانوا يقولون ذلك. الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا، أي من الكتاب والسنة. يبقى في فرق ما بين ان احنا بنستضيء باقوال الائمه وبفهمهم وشرحهم واجتهاداتهم، لان احنا عمرنا ما نيجي ذره في علمهم ولا فهمهم ولا فقههم، وفي فرق ما بين ان احنا نتعصب لاقوالهم وارائهم، هم ذات نفسهم تبرؤوا من هذا التعصب. ده حنبلي ما يخرجش عن مذهب الحنابلة، او ده شافعي او ده مالكي او ده حنفي، وينزل قول إمامه منزلة قول النبي محمد، والله أقول له إمامك نفسه ما أمرك بهذا. إن كنت حنفيا الإمام أبو حنيفة لم يأمرك بهذا، هات لي قول للإمام أبي حنيفة. يا من تتعصب لقول إمامك، إن بلغك دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رددت الدليل لأنه عارض قول الإمام، أقول لك ائتي بدليل عن إمامك يأمرك بهذا. إمامك لم يأمرك بهذا، الشافعي لم يأمر بهذا، الإمام أحمد لم يأمر بهذا، الإمام مالك لم يأمر بهذا، الإمام الشافعي له قديم وله جديد، الإمام أبو حنيفة ثبت أنه قال أقوالا ورجع عنها كالمسح على الخفين في آخر عمره قبل أن يموت، جمع الناس وقال: إني كنت أنهاكم عن المسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وثبت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عن حديث فقال له فقال حديث صحيح، قال له الرجل: أتعمل به؟ فغضب، وقال الإمام الشافعي: ويحك، أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول أتقول به؟ وقال الإمام الشافعي: لقد أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. فحضرات، نداء للمسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها، إحنا نحترم المذاهب ونحترم الأئمة ونحترم أقوالهم ونتفقه في كتبهم، لأنهم طبعا نور لنا على الطريق، ولكن ينبغي ألا نتعصب تعصبا مطلقا، وألا نوالي وألا نعادي على المذاهب والأقوال والآراء والمشايخ والفرق والجماعات والأحزاب، فإن هذا ضيعنا كثيرا وخسرنا كثيرا، وكلما تقدمنا انتكسنا ورجعنا إلى الخلف. إنما نبقى نتعصب للكتاب والسنة، نتعصب للدليل، نوالي ونعادي على الحق فقط لا على غيره، عند ذلك نتحد ونجتمع، وإن اختلفنا نتأدب بأدب الخلاف وبأدب السلف في الخلاف، فما وسع السلف يسعنا، كما قال الأئمة، عند ذلك نتحد ونجتمع ونتقدم للأمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله. لا، هذه الدرس الأول.